وبعد ذلك وقف فوقف الجميع إجلالا واحتراما، وأخذ جلالته يصافح كبار المدعوين وعلى رأسهم حضرة صاحب الفخامة شكر القوات لبيك وحضرة صاحب المعالي رئيس الوزراء بالنيابة. وقد توجه حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم إلى الباب مودعا بمثل ما استقبل به من الحفاوة والتكريم. إلى هنا أيها السادة ينتهي الاحتفال بليلة القدر المباركة. أمام هذا الاحتفال من عند جلالة الملك فاروق حفظه الله من إحدى قاعات قصر رأس الدين العامر.